وصلى الله على حبيبنا محمد. قلنا من جملة وسائل التثبيت التي يعتمدها الفرد والمجتمع الإسلامي وهو القرآن. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فليس ثمة وسيلة لتثبيت القلوب أعظم من هذا القرآن. وقلنا في اللقاء الماضي أن تحصيل أو حصول الثبات بالنسبة للفرد والمجتمع بواسطة القرآن لابد أن يتحقق في مستويات ثلاثة. المستوى الأول والذي لابد منه وهو اتخاذ هذا القرآن مرجعية الأمة، وهذا تحدثنا عنه في اللقاء الماضي، فهو مرجعية الأمة التي لا ينبغي أن تختلط بأية مرجعية. ولقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى سيدنا عمر وبيده صحيفة من التوراة، غضب فقال لو كان موسى حياً لما وسع ليتبعني. لابد للأمة أن تعتمد على القرآن كمصدر وكمرجعية في جميع المجالات، في مجال الاعتقاد والفكر، في مجال المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، هذا تحدثنا عنه. وتحدثنا عن المآلات السيئة للأمة حينما تضل عن مرجعيتها وتعتمد مرجعية القيم الكونية أو ما يسمى بمرجعية هذه الأطروحات الفكرية للغرب، وقد ذكرت بعضها. أما المستوى الثاني الذي يحقق للأمة الثبات انطلاقاً من القرآن، إذا اتفقت الأمة على أن القرآن هو المرجعية وهو المنطلق وهو المصدر للتوجيه وهو المصدر للتربية، فإن المستوى الثاني وهو كيفية تلقي هذا الأمر. هذه المرجعية متفق عليها الكل، يقول مرجعية الكتاب والسنة وعلاج أمراض الأمة هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا متفق عليه. لكن هذه مسألة نظرية، هذه مسألة تكتب في كل الأوراق والوثائق لكل الحركات الإسلامية التي ترنو إلى تغيير المجتمع تغييراً فيما يتفق وتوجيهات الإسلام. لكن عملياً كيف تترجم هذه المسألة عملياً؟ هذا المستوى الثاني، وهي كيفية تعامل الأمة مع المرجعية. نحن متفقون على أن مرجعيتنا هو الإسلام هو القرآن، لكن كيف نتعامل مع القرآن، مع سنة خير ولد عدنان؟ وهذا المستوى الثاني الذي يدل على صدقنا أو عدم صدقنا في اتخاذ مرجعية القرآن مرجعية. فهنالك من يدعي أن مرجعيته في الإصلاح القرآن، لكن تظل هذه كلمات وشعار، حين التطبيق تجد علاقة المسلم مع القرآن علاقة أخرى، رغم أنه يقر أن مرجعيته هو القرآن. إنما يكذبه أو يصدقه هو كيفية ممارسة معاملتك مع مرجعيتك. وهذا هو الذي تعاني منها الأمة الإسلامية على مستوى السياسة الفوق، على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمع. الكل يقر بأن القرآن هو مصدر التشريع، القرآن هو مصدر التربية والتوجيه، القرآن هو كلام الله تعالى الذي يوجه هذا الإنسان لما يصلح له في الدنيا والآخرة. لكن في كيفية التعامل هنا فرق شاسع بين صحابة رسول الله كما قال سيد قطب الجيل القرآني الفريد، وهذه الأجيال التي تقول كما تقول الصحابة أن مرجعيتنا القرآن، لكنهم قاموا بالقرآن وبنوا هذه الحضارة وأشاعوا الدنيا نورا. وهذه الأمة التي تقول كما يقول الصحابة مرجعيتنا القرآن لا زالت تتعثر في طريقها وتتلمس الطريق. إذن ما هو الفرق في كيفية التلقي؟ فالصحابة تلقوا هذا القرآن تلقيا للتنفيذ، التلقي للتنفيذ، ونحن نقرأه صبح مساء لا يحرك ساكننا ولا يسكن حركاتنا. نقرأ القرآن من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس، وربما تلونا القرآن فلعنا أنفسنا ونحن لا ندري. نقرأ القرآن ولا نفقهه، نقرأ القرآن وقصدنا القراءة من أجل القراءة، وكأنما أنزل القرآن فقط لكي تقرأه، لكن القراءة هي وسيلة لكي تفهم عن الله والفهم وسيلة لكي تطبق ما أمر الله. فالقرآن أنزل ليحيي الأمة ولا يحييها إلا إذا عملت بها. ولذلك حذر رسول الله من الفتنة التي ستؤول إليها الأمة حينما تصير علاقة الأمة والعياذ بالله علاقة من يهذ القرآن هذ الشعر وينثره نثر الدقل يقرؤونه لا يتجاوز تراقيهم. سيأتي قوم من أمتي يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، ينثرونه نثر الدقل، يهذونه هذ الشعر، هم الذي يقرأه هو الصفحة الأخيرة، همه أن يقرأ كم من ختمة، همه كم من ختمة يختم. وربما قرأ القرآن الآية تلعن صاحب منكر وهو صاحب المنكر الملعون، كم من تال للقرآن والقرآن يلعنه، فيقرأ ألا لعنة الله على الكاذبين وهو كاذب فهو ملعون على لسانه، ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم، يقرأها ويرتلها فيكون كمن يلعن نفسه عياذا بالله. وهذه قمة الغباء، أن يصير الإنسان يلعن نفسه بالقرآن وهو لا يدري. لذلك كان لابد من تصحيح علاقة الأمة بالقرآن كيف تتلقاه. فالصحابة كانوا يتلقون القرآن تلقي الإنسان المتشوق لمعرفة أمر الله وتنفيذه. الله. ولذلك أنزل الله تعالى القرآن منجماً في 23 سنة. لماذا نزله الله في 23 سنة ولم ينزله مرة واحدة؟ لماذا نزله مرة في 23 سنة؟ حسب الأحداث، نزل أنزله منجماً حسب الأحداث لمعالجة مشاكل الأمة. هنالك باب في علوم القرآن هذا السؤال يجاب عليه، لماذا أنزل الله تعالى القرآن في 23 عاماً وكان من الممكن أن ينزل مرة واحدة على قلب محمد ثم يعطيه للصحابة فيحفظونه فيفهمونه فيعملون به؟ لماذا ظل القرآن ينزل في ظرف 23 عاماً، آية في كل يوم، آية في أسبوع، آية في شهر، وهذه الآية في الصورة كذا وهذه في الصورة كذا، وهي آيات تتقدم وتتأخر، لكن ترتيبها في المصحف أيضاً ترتيب توقيفي لا يتوقف على ترتيبها عند النزول، فترتيبها في المصحف هو خلاف ترتيبها عند النزول. فقد تجد مثلاً سورة البقرة التي مرتبة في المصحف الثانية وتجد آخر ما نزل هو واتقوا يوماً ترجعون فيه وهو من البقرة وهي في السورة الأولى. فهنالك ترتيب نزل، ترتيب النزول، وهنالك ترتيب الترتيب في المصحف، وهذان يختلفان. إذن لماذا نزله الله تعالى منجماً؟ قال تعالى في كتابه في سورة الإسراء وقرآناً فرقناه عليك لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً، لتقرأه على الناس على مكث أي في كل لحظة تقرأه بتريث، ليس المقصود أن تقرأ مئات الآيات، اقرأه على مكث يعني أمكث قليلاً، أمكث مع كل آية تتدبرها لتفهم معناها لتعمل بها، لأنه لو أنزل 60 حزباً مرة واحدة لصعب على الإنسان أن يتعامل مع 6236 آية مرة واحدة، لأن يتعامل المسلم مع آية فيقف مع عجائبها ويفهمها ويفهم مقاصدها ويفهم مغزاها ويعمل بها ويدعو الناس إليها، هو أسهل وأيسر من أن يأخذ القرآن كله. ولذلك ظل بعض الصحابة يقرؤون البقرة ولا يحفظونها، فابن عمر 5 سنوات وهو يقرأ البقرة حتى قال لقد قضيت 5 سنوات وأنا أقرأ البقرة، أقف مع كل آية أحاول أن أفهمها وأتعامل معها تعامل المتلقي للتنفيذ، فأنفذ مغزاها ثم أدعو الناس إليها حتى إذا استطعت أن أقرأ وأفهم وأعمل وأدعو أنتقل بعد ذلك إلى آية أخرى، وهكذا على مكث. فكل آية نزلت إلا أخذت مضامينها الفكرية ومضامينها التربوية ومضامينها الروحية ومضامينها الاقتصادية والمضامين التي ترمي إليها في كل المجالات، ثم جمعت عليها أهلي وأبناء جيراني وقرأتها عليهم فحفظوها، ثم تعلموا ما تعلمت منها ثم عملوا بها ثم دعوا إليها، فكل آية تبني جيلا، وكل آية تبني قلبا، وكل آية تثبت قلبا، فكل آية قصدها هي أن تثبت القلب لأنها نزلت على مكث. لا استعجال، لا تعجل به، لا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. لا تتعجل، فإن تعجلت في تلاوة القرآن فلن تنتفع بالعلم، ولكن اقرأه على مكث، وقف مع أسراره، وغص في أغواره، وغص في هذه البحار لإخراج الدرر الغالي، وإنما تكون الدرر في الأعماق، ولكن الأعماق لا يصلها إلا الصبور، إلا من يغوص، إلا من يكد، إلا من يأخذ للأمر أهبته وعدته. والقرآن يحتاج لمن الوقت ولمن يأخذ العدة للتفكير واستعمال هذا العقل. أفلا يتدبرون؟ أفلا يتفكرون؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذي يستنبطون منه. الاستنباط يحتاج إلى أولي الأمر، إلى أولي العقول، إلى العلماء، إلى المتدبرين في القرآن. هذا هو الذي يجعل الناس يتفاوتون في التعامل مع القرآن. إنسان يقرأ القرآن وهمه الصفحة الأخيرة، وكم من ختمة يختمها، وإنسان يقف مع عجائب كل آية ومع كل كلمة ومع كل حرف. أتعجبون إن قلت لكم يقف بعض العلماء مع عجائب كل حرف، أحرى مع عجائب الكلمة، أحرى مع عجائب الآية، أحرى مع عجائب الصورة، أحرى مع عجائب الحزب والجزء والقرآن. فيحتاج الإنسان إذن هذه النفسية والعقلية والاستعداد والأهبة. وهكذا كانوا أصحاب رسول الله يتلقون 10 آيات لا يتجاوزونها، 10 فقط، فيجتمعون في بيت. وعد كانوا ماشي هكذا، كان الجاران من الصحابة يقسمان الأدوار بين من يرحل إلى رسول الله ليأتي بجديد الوحي، ومن يقوم بأشغال أعماله وأعمال جاره في حديقته أو تجارته، ويتناوبان. فيأتي ذلك الذي كان مع النبي طيلة اليوم فيأتي بجديد الوحي الذي أنزل على قلب الرسول، فيجتمع مع الرجل الذي خلفه على عمله في الليل في البيت، فيقرأ عليه جديد الوحي فيسمعه فيحفظهما، ثم بعد ذلك يتعلمان أحكامهما، ثم يفهمان، ثم يعملان، ثم يدعوان، ثم يقوم الذي مكث في البيت في اليوم الموالي أن يقوم بدور الرجل الآخر فيذهب إلى رسول الله، ويقوم ذلك الذي ذهب بالأمس إلى رسول الله مقام الرجل الذي بقي في البيت، ثم يأتيه كذلك، وهكذا مع كل آية. ولن يتجاوز الصحابة 10 آيات حتى يأخذوا منها كل ما ينبغي أن يأخذوه، أي كل ما تستطيع هذه العقول أن تصل إليه من معاني، إلا ويفعلونه مع كل آية. قال ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث عن هذا المقصد: كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، أي أننا نؤتى الإيمان ثمرة القرآن قبل أن نؤتى القرآن. وسيأتي زمان يقرأ فيه الناس، أي قد أوتوا القرآن، يقرؤون القرآن كله ولا إيمان لهم، أي أن القرآن الذي في صدورهم لم يثمر إيماناً، هو قرآن سلكه الله في قلوب المجرمين، هو قرآن مسلوك في قلوب المجرمين. يا لطيف، كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن. ولذلك تجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كيف كانوا يتعاملون مع القرآن، هذا التعامل في صور هي أشبه بالأساطير لكنها الحقيقة. حينما أنزل الله تعالى قوله في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل منتهون؟ أنتم منتهون؟ كانوا من أكثر الناس ولعاً وولهاً بالخمر، وما كان أحد يتصور من العرب في مكة أن يتركوا الخمر، فكانوا يرون الخمر هي أفضل مشروبات تقدم لهم. لم يكن أحد يتخيل أن يأتي اليوم الذي يفصل فيه العربي في مكة عن الخمر، لكن لما قال الله لهم فهل أنتم منتهون؟ قال أنس بن مالك: ما رأيت أكثر الناس تصديقاً لكتاب الله وتنفيذاً لأمره من صحابة رسول الله، فكانوا في المجلس الواحد يعبون الخمر فيسمعون منادي الله في سكك المدينة فهل أنتم منتهون؟ فإذا بالرجل يرفع كأس الخمرة إلى فيه فيسمع كلام الله فيهرقه، وإذا بالرجل قد وضع الخمر في فمه فيسمع فهل أنتم منتهون فيمجها ويقول انتهينا انتهينا يا رب، فعمدوا إلى باطيات مليئة بالخمر ثم أهرقت، فإذا بسكك المدينة تجري كلها خمرا. إنه أمر الله يتلقى من الصحابة للتنفيذ، ما كان لا فلسفة ولا سفسطة. إحنا يا الله يستر يا ربي، يأتي زمان إنسان شبعان على أريك يجلس فيقول: ما وجدناه في الكتاب أحللناه، وما حرم الكتاب حرمناه، والعياذ بالله، وغير ذلك لا نلتزم بشيء. يقول القرآن ما حرموش، القرآن ما حرمش الخمر، فيستحلون الخمرة يسمونها عياذا بالله بغير اسمها، ويقولون شربات روحية يسمونها بغير اسمها. يقول لك سيدي ربي ما قالش حرمت الخمر، قال لك فهل أنتم منتهون؟ هل هنالك من آية حرمت بكلمة بهالكلمة حرمت في القرآن؟ تقول له لا، فهنا الله تبارك قال اجتنبه فقط. وهكذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الله تعالى خرق له حجب الغيب ليرى هؤلاء الشبعانين الجالسين على الأرائك المتفلسفين السفسطائيين الذين يلوون أعناق النصوص الذين يحكمون أهواءهم. فالنبي صلى الله عليه يخبر عنهم ولأنه نبي أخبر عنهم، ولأنهم قالوا ما أخبر النبي، فتلك علامة النبوة، وتلك هي ما يزيد المؤمن إيماناً. فلو لم يقل ويخبر عنهم النبي لما عرفنا أنه نبي، ويثبت الإنسان ويزداد إيماناً بنبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أنتم منتهون؟ انتهى المسلمون، ثم أهرقوا الخمر، ثم صار أبغض شيء عندهم هو الخمر، وكان هو أحب شيء إليهم. انظروا إلى أمريكا في الستينات، أرادت أن تضع بعض القوانين من أجل أن تمنع الخمر، لأن الخمر لها مردوداً سيئاً وآثاراً سلبية على المجتمع. يتامى، فواجع، فواقر، حوادث، قال بها العلماء وقال بها غير المسلمين من المختصين. وبناءً على الأضرار التي تسببها الخمر، فإن أمريكا أصدرت قراراً لمنع الخمر ومنع إنتاجه واستهلاكه وترويجه وتصديره، لكن القانون وحده لا يؤدي إلى مراد الله تبارك وتعالى. فلقد ازداد في تلك السنة إنتاج الخمر، وازداد تهريبها، وازداد إنتاجها خارج القانون، ولم تمر سنة على إصدار القانون حتى ألغى من إصدر القانون هذا القانون. الذي أصدره هو الذي ألغاه، لأن حينما أصدره رأى أن النتائج العكسية ازدادت، فكان لابد أن يتراجع وأن يترك مسألة الخمر للإنسان. انظروا إلى منهاج الله، الله الذي خلق ربى هذا الجيل بالإيمان، فاستقر حب الله في القلب، حتى قال أحد الغربيين: إن محمداً رجل ذكي استطاع أن يستبدل وأن يبدل للعرب بدل 5 مرات يشربون الخمر ب5 مرات يصلون. هكذا هو، شوف، كانوا يشربون الخمر 5 مرات فأعطاهم الله تبارك وتعالى ما يسمى بالعوض، فكانوا يصلون 5 مرات. لما أنزل الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو الدرداء إلى رسول الله قال: سمعت كتاب الله يأمرنا بأنه لن ينال الإنسان درجة البر والدرجات العلى عند الله حتى ينفق من أحب ما يجد، وإن أحب شيء عندي هو حائط، حائط جنان ديال النخل لقد جعلته لله. قال بخم بخ، ربح البيع يا أبا الدحداح. فخرج أبو الدحداح رضي الله عنه ثم نادى خارج الحائط لأم الدحداح، وكان لها ابن صغير وفي فمه طمرة. قال يا أم الدحداح، قال تدخل. قال لا سلطان لنا بعد اليوم على هذا الحائط، أخرجي، فقد سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب ما عندنا هذا الحائط فقد جعلته لله ولرسوله، يضعه النبي فيما يشاء. قالت ربح البيع يا أبا الدحداح، ثم قالت كخ كخ، ثم ألقت التمر من فم ابنها، لأنه لم يعد الآن في ملكهما، إنما أصبح لله ولرسول الله. أي تطبيق هذا للقرآن؟ أما النساء، لما أنزل الله تعالى من سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إن كانت المرأة في سفر أو تمشي في طريق أو تجوب سكة فسمعت كلام الله الذي فرض الخمار، فأقسمت المرأة ألا تخطو خطوة وهي عاصية لله. بعد أن سمعت كلام الله فعمدت إلى مروطها فقطعته ثم وضعته على الرأس ثم سترت جيوب عنقها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. رجال ونساء تلقوا القرآن ليس لمجرد الترف الفكري، ليس مجرد أن يحفظ في الصدر، ليس مجرد أن يقال فلان معه 60 حزب ولا معه القرآن، لا لا، إنهم تلقوا القرآن من أجل أن يعملوا به. فلما تحركوا بالقرآن وصار هو النور الذي ينذئ لهم الدرب وبه يمشون وبه يتحركون، خرجوا به على العالم فأضاءوا الدنيا، وإذا بهم أئمة بهم يهتدى ويقتدى. يقتدى بهم لا لأنهم حفظوا القرآن، يقتدى بهم لأنهم يعملون بالقرآن، كانوا قرآناً يمشي على الأرض. قال أبو حسن علي الندوي في كتابه القيم الذي دائماً أنصح به الشباب أن يقرؤوه، ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين، قال هذه الجملة التي حفظتها وكتبتها من مداد من نور وعلقتها في كل مكان، حينما وصف الصحابة قائلاً لو تمثل الصحابي رجلاً يمشي على الأرض، أو لو تمثل الإسلام رجلاً يمشي على الأرض لما زاد على أن يكون كأحد الصحابة، أي لو صار الإسلام رجلاً يمشي لكان هو الصحابي. فالصحابي قرآن يمشي، الصحابي مشي قرآن يتكلم، صحابي مشي علم ينطق، صحابي مشي أسطوانات وأشرطة للدروس، صحابي ليس كتاباً مؤلفاً في الدين والعقائد، صحابي مشي كتاب، مشي أسطوانة، مشي كلام، مشي دكتوراه، مشي رسالة ماجستير. الصحابي إسلام يمشي، الصحابي تطبيق عملي للإسلام. فلو عاش ولو صار الإسلام رجلاً لكان كأحد أصحاب رسول الله، كان إسلاماً يمشي على الأرض. وبهذا نجحوا، وبهذا دانت لهم الأرض، وبهذا أيقن الناس أنهم فعلاً هم المخلصون للبشرية من ضلالها، لأنهم أفنوا أعمارهم حباً في الدين والقرآن، وعاشوا للقرآن، وعاشوا للإسلام، فلم تلتفت قلوبهم أبداً إلى الدنيا. ثبتها القرآن ليس لأنها مرجعيتهم القرآن، ولكن لأن القرآن اختلط بدمهم واختلط بعروقهم وأصبح هو روحهم، روحهم هو روح، كما قال سيدي ربي سبحانه عز وجل ما كنت تعلم ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه روحاً، روحاً، روح. القرآن روح يا أخي، وهو روح لمن أخذه بصدق وفهمه بوعي وعمل به بصدق، هو روح. ما كنت تعلم ما الكتاب ولا الإيمان، الكتاب كتاب، كتاب حلو حل كتب وخا كتاب الله، كتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نوراً نمشي يمشي، ولو كنت جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالعمل بالقرآن، تطبيق هذا القرآن، إذا نزل القرآن منجماً لماذا؟ لماذا نزل القرآن منجماً؟ أولاً لتثبيت قلب النبي وأصحابه. علاش لتثبيت النبي قلبي؟ لأن الآية الواحدة من السهل أن تقف معها وتقرأها وتفهمها أكثر من أن تقرأ 60 مرة واحدة واحدة، فتأخذ منها ثمار الإيمان وثمار الفهم وثمار التطبيق وثمار الدعوة. فتجمع في آية واحدة بين الفهم والعلم والإيمان والعمل والدعوة، تستفيد أنت وتفيد الآخرين، يبنيك وتبني به آخرين. فإذا بالمجتمع كله يبنى بآية واحدة، وإذا بالإيمان كله يدخل إلى قلوب مجموعة بآية واحدة، وإذا بالتطبيق وبالخير ينمو بآية واحدة، وإذا بالدعوة تسير تشيع بآية واحدة، وإذا بالمجتمع حالته تتصل بالله أكثر بآية واحدة، وإذا بكل خير في هذا القرآن تظهر ملامحه بآية واحدة، آية واحدة. ولذلك فالناس يثبتون إذا قرأوا القرآن. ثانياً لماذا أنزل منجماً؟ ثانياً لماذا؟ ليسهل حفظه في الصدور، فكان الصحابة رضي الله عنهم هم الذين حملوا هذا القرآن، فكان ييسر الله عليهم بحفظه بإنزاله آية آية، فكلما نزلت آية ففهموها وعملوا بها إلا رسخت في القلب، وإذا جاءت آية ففهموها وعملوا بها رسخت. ولذلك بعض الناس يقول لك أنا أية وسيلة أيسر لنا نتبعها من أجل أن يثبت القرآن في قلوبنا، لأن النبي أخبرنا أن القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها. قالوا التكرار مزيان، تكرار مزيان، ولكن شيئا أفضل من التكرار ما هو؟ الشيء الذي هو أفضل من التكرار لكي تثبت هذه الآية مزيان اسمه أن تفهمها وتعمل بها، فإن فهمتها وعملت بها لن يمكن أبدا أن تبرح من قلبك لأن أثرها رسخ في القلب. أما إذا كنت تكرر بلا فهم ولا معنى ولا عمل فأنت تكررها فقط من الرأس إلى اللسان، لن ترسخ معانيها وأثرها في القلب، إنما ترسخ في القلب معانيها وأثرها، ويكتبها الله سبحانه في قلبك حينما تعمل بها وتصدق بها وتدعو إليها فلن تنساها أبدا. أولئك كتب في قلوبهم لمن كتب، كتب أثر القرآن في القلوب فلن يمحى. فالله لما أراد لهذا القرآن أن يحفظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أعان على حفظ هذا القرآن بترسيخه في الصدور بإنزاله آية آية حتى ترسخ معانيها وثمارها في القلب قبل رسوخ الكلمات، فلو رسخت آثارها لكان من اليسير أن ترسخ الكلمات، أما من أعطى الاهتمام كل الاهتمام للكلمات فقد دون أثرها فما أسهل وأيسر أن تهرب الكلمات فهي تتفلت، لكن من عقلها في قلبه باستدران معانيها ورسخت في قلبه فقد صار قلبه قرآناً، صار قلبه هو كتاب القرآن. تعرفوا شيء وحدين يقرأوا القرآن كأنهم ينظرون إلى المصحف، هو لا يحتاج إلى مصحف. أحباب الله وأحباب رسول الله وأحباب هذا القرآن إذا قرأوا القرآن فيهم من يقرأ القرآن كأنه يقرأه من المصحف، كأنه يقرأه من المصحف، كأن قلبه مصحف يفتتحه متى يشاء فيقرأ به متى يشاء، لا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج إلى هذا، فقد انتقل المصحف إلى قلبه وصار قلبه مصحفا. فلو شرحت القلب لوجدت هنالك آي الكتاب، ولو رحت إلى خلاياه المسبحة بحمد الله لوجدتها آيات من كتاب الله، حتى صار العبد رجلاً قرآنياً إذا نطق فبالقرآن، إذا نظر في بما يرضي القرآن، إذا سمع فلا يسمع إلا لما يرضي القرآن، إذا مشى لا يتحرك إلا لمقصد يحبه القرآن، إذا أحب فالذي يحبه القرآن يحبه، إذا أبغض فبغضه ببغض القرآن، إذا عمل إذا فعل كل ذلك موجه بالقرآن، فأصبح رجلاً قرآنياً. كيف يمكن لهذا أن لا يثبت؟ أنا أعرفهم الناس حافظين القرآن، دخلت على واحد يموت من حملة كتاب الله، واسمحوا لي هذه المسألة معليش، دخلت على رجل من حملة كتاب الله وهو يجود بنفسه فسلمت عليه ثم تحدثت معه فوجدته جزعا خائفا يصرخ، فقلت ما لك؟ قال قرب قرب بهالكلام اللي فضح سري نستر، كيف اسمك؟ قال لي لقد رفع القرآن مني فلا أعرف الآن آية، أقسم بالذي فطر السماوات والأرض. رحت الفاتحة، قال لي لا أعرف الآن شيئا من القرآن وأنا الآن في طريق إلى الله. قلت له لا شك أن ثمة شيء فعلته طرد القرآن من قلبك، شيء استولى على قلبك ولم يترك الفسحة للقرآن الذي تحمله. أنا أطلب منك حبا لله فيك، إذا كنت فعلت فعلة قبيحة شنيعة، وأنا أقول لك قلت له بسرعة ما نظلش أنا نطول عليك، واش كليت شي ناس شي تما ولا لا؟ هل ظلمت أناسا لا يجدون ناصرا إلا الله؟ فإن كنت فعلت فذلك هو السبب، فتوب إلى الله قبل أن تموت. لكن راح هكذا، أن له ذلك. وقد علمت بعد ذلك أن الرجل كان ممن اغتصب الأرض لأبناء أخيه، هذا عنده القرآن كامل، في حين أن هنالك من رسخت آثار القرآن في قلبه يقول عند الموت يا الله. ابن تيمية رضي الله عنه لما سجن وأخذت أقلامه ولم يعد بمقدوره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي رسولا وبالقرآن إماما وحكما، والحمد لله رب العالمين. الإمام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه لما نزلعت منه أقلامه ومنع من ممارسة حقه في الكتابة للتضييق عليه لما سجن في سجن القلعة، أقبل على القرآن يتلوه، فوصل إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ففاضت روحه. إن الإمام سيدنا أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك لما نام على فراش الموت شخص ببصره إلى السماء ثم قرأ قوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، فخرجت روحه. إن رجلاً من الصالحين بكته ابنته عند الموت فقال لها أتخشين على أبيك؟ فلقد ختمت في هذه الزاوية من هذا البيت القرآن 18,000 ختمة، مع كل ختمة تدبر. هذا الذي يعيش مع القرآن كيف يخاف؟ إذن فالله تعالى أنزله منجماً ليثبت القلوب بالفهم والعمل والدعوة، ليحفظ في الصدور، وثالثاً الله تبارك وتعالى من المقاصد المتوخاة من وراء إنزال القرآن منجماً أن الله تبارك وتعالى يتدرج في تربية الناس، فإن العادات القبيحة المستحكمة في القلوب لا يمكن إخراجها مرة واحدة، فلا بد أن يسن مع سنة التدرج، وهذا من فقه الدعوة إلى الله. لما كان الخمر من أحب ما يحبه أهل مكة لم تأتي آية التحريم مرة واحدة، ولكن جاءت في القرآن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فلم يحرمها وإنما بيّن أن الإثم أكثر حتى يتنبه بعض أهل العقول. وبعد ذلك لما اشتد الأمر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فحرم الله القرآن، فحرم القرآن تعاطي الخمر عند كل صلاة، وإن الخمر حينما يشربه الإنسان تبقى آثار السكر عياذا بعد مدة طويلة، فهو يحاول أن يمنع الخمر في النهار كله، ومن أراد أن يشرب الخمر ويصلي فلا يسمح له إلا بعد أن يصلي العشاء الآخرة، يعني في النهار كامل هاره من عمنا، قال مصيب انت على النهار. فلما استحكم الأمر وأدت الآية الثانية مفعولها وتدرج معها في التربية، بعد ذلك قال عمر اللهم أنزل علينا في القرآن، اللهم أنزل علينا في الخمر حكما شافيا في القرآن، فأنزل الآية فهل أنتم منتهون؟ فقالوا انتهينا رب انتهينا. وكذلك في تحريم الربا الله تعالى أنزل بعض الآيات في كل مرة يشنع على الربا في جانب من جوانبها، حتى تأتي الآية الآخرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هكذا القرآن أنزل منجما، علاش؟ ليتدرج مع الناس في إزالة المستحكمات من العادات القبيحة، وكل مستحكم من القلب أو في القلب يصعب إزالته مرة واحدة. وهذا من فقه الدعوة إلى الله ومن فقه التربية، أنك تأخذ الناس إلى الخير خطوة خطوة، كما أن الشيطان يأخذ الناس إلى الضلال خطوة خطوة. فالشيطان فقيه وحكيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات، فهو يأخذك إلى الحرام وإلى جهنم خطوة خطوة، وأنت عليك أن تنقل الناس من حال سيء إلى حال أحسن بالرفق باللين بخطوات محسوبة لكن ثابتة لا تعود إليك القهقرة. فمن قطع شوطاً دون أن يعرف طبيعة الطريق عاد ثم سقط، لكن ينبغي أن يتقدم خطوة خطوة بثبات بثبات، حتى قال بعضهم خطوتان إلى الأمام وخطوة إلى الوراء. خطوتان، علاش ديك الخطوة إلى الوراء؟ علاش؟ باش تزيد تثبت رجليك مزيان. خطوتان إلى الأمام خطوة إلى الوراء، يعني في كل خطوتين راك دير غير واحدة في الحقيقة. علاش؟ لأن هذيك اللي تولي بها اللور تساعدك على أن تستحكم مزيان وتعرف طبيعة الطريق مزيان ثم تتقدم بعد ذلك. لذلك حنايا الناس ما يترباوش ضربة واحدة. الناس كاين اللي يدخل في الدين ضربة واحدة، غير البارح هو عاطيها الدخان وعاطيها، غدا ليه بغى يقوم الليل وبغى يصوم الظهر وبغى، ولا متطرف ومتنطع. عليك من الأعمال ما تطيق يا أخي، فإن الله لا يمل حتى تمل. وهلك المتنطعون، واللي يطلع غير الجبل يجري يهود يجري، ما بلاتي عليك. إن هذا الدين شديد فأوغل فيه برفق برفق، ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبة. القرآن يعلمنا التدرج مع الناس في التربية، فلا غلظة ولا اعتسافة ولا تجاوز لخطوات. لا بلاتي يا سيدي بلاتي. هذه الثالثة. أما الرابعة من مقاصد إنزال القرآن منجما، وهي أن التربية كما هو التدرج في إنزال التشريع، التربية هي أيضا تحتاج إلى تدرج. إذا كان التشريع المراد منه استئصال التقاليد البالية المنحرفة واستبدالها بمسائل تليق بالإسلام تحتاج إلى تدرج، فكذلك تربية هذا الإنسان تحتاج إلى تدرج. فمع كل آية يزداد إيماناً، ومع كل آية يزداد علماً، ومع كل آية يزداد عاطفة جياشة، ومع كل آية يزداد تذكراً، ومع كل آية يزداد وعياً. وهكذا يزداد الوعي والفكر والإيمان والعاطفة وإحياء القلب والعمل، كل ذلك يزداد مرة واحدة. لأن القرآن ليس كالكتب كلها، إن القرآن يربي الإنسان في شموله، يخاطب عقله فهو تربية للعقلية المسلمة، يخاطب بنفس الوقت القلب فهي تربية إيمانية روحية في نفس الوقت، يخاطب الجوارح، الجوارح تخشع تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر القلوب والجلود. يا أخي القرآن إذا سمعته قلب يخشع وجلود تلين تلين لذكر الله، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. علاش ما قالش غير القلب خشع؟ خروا أي سقطوا على الأرض خشع، أي أن الجلود وهذا الأبدان والجوارح لم تتحمل وقع القرآن على القلب فسقطت ساجدة لله تسجد. من عرف قدر هذا القرآن يخر لله ساجدا. وكان بعض الناس إذا قرأوا وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، سجد لله تعالى فقال رب هذا السجود فأين البكاء، فيبكي على نفسه. معنى أنا مقصر، معنى أنني لم أرتفع إلى مستوى الوعي الذي يريده القرآن. فلو أنني ارتفعت إلى مستوى فهمي لكتاب الله لخشعت ولبكيت مع السجود، لكننا نسجد كنسمعوا السجدة نسجدوا وإحنا يا غايبين. أي سجودنا مشي سجود اختياري، ولكن سجود اضطراري، لأن اضطرته القراءة وقوانين القراءة وآداب القراءة. ما بغاش هكذا سدر، ببغى السجود يكون سجود اختياري، أنك حينما تسمع القرآن تكون قد تبينت معناه وعرفت من المتكلم وعرفت قدر الكلام، وعرفت ما يحمله الكلام من ثقل الأمانة، وثقل الأمانة من المتكلم العظيم الذي رفع قدرك وخاطبك الملك، يجعلك حينما يأتيك الخطاب من الله أن تخضع وتلين وتخشع وتسجد. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يمشي في الطريق فسمع قارئا يقرأ والطور وكتاب مستور في رق منشور، حتى قال إن عذاب ربك لواقع، ما ليس له دافع من إن عذاب ربك لواقع. خر على دابته مغشيا عليه، فحمل إلى بيته، فصار الناس يعودونه يزورونه كأنه مريض، يعتقدون أنه مريض، وليس به إلا شدة وقع القرآن على قلبه لما سمع إن عذاب ربك لواقع، ظن أن العذاب نازل الآن. حينما أنزل جبريل أتى أمر الله، فوقف النبي، أتى أمر الله، قال فلا تستعجله واجلس، أتى أمر الله فلا تستعجله. أي تفاعل مع القرآن؟ أتى أمر الله، الله أمر الله أتى، أتت القيامة، أتت يوم الفضيحة، أتت يوم الطامة، أتت يوم العرض على الله، أتت يوم تنشر الصحف، أتى اليوم الذي يفضح فيه الإنسان وتبلى السرائر، أتى اليوم الذي يقرأ فيه فيقول اقرأ كتابك بنفسك، وترى الظالمين عياذا بالله يعضون على أيديهم. يا رب يا رب، قال فلا تستعجلوه فسكن. مر النبي على امرأة تقرأ القرآن في الليل وهي تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فبكى النبي وقال هي ما تسمعوش هو اسمها، نعم أتاني، نعم أتاني، نعم أتاني حديث الغاشية. الله. كان ابن عمر إذا قرأ قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يبكي حتى تختضل على لحيته ويقول الإحصاء شديد، الإحصاء شديد، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، أنا الحساب حتى على ما تخفي، قال الإحصاء شديد، الإحصاء شديد، الإحصاء شديد، فيبكي حتى تخضل لحيته. كانت أسماء إذا جن الليل قامت الليل بهذه الآية، أم حسب الذين يجترحون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون، فتبكي حتى ينبلج الصبح. سمع زرارة بن أوفى رجلا يقرأ قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فشهق، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف فشهق، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم فمات، فأخرجوه من المسجد وقد مات. أو يا ربي يا ربي يا ربي، حلنا مع القرآن. تعرفوا احنا يزعقوا بالآيات نتاع القرآن، يبقوا يتكلموا بالآيات نتاع القرآن على مسائل تاع الدنيا، إلا بغوا يتعشوا يقول له جيب لنا المائدة. وإذ قال عيسى ابن مريم يقول يا ربي أنزل علينا مائدة من السماء، وإلا بغوا يبقوا يتكلموا شي معاني ديال الدنيا الساقطة بالقرآن، وهذا كفر بواح، هذا كفر بواح. واحد السيد احدى سيدنا ابو حنيفه قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوه، قال جدد ايمانك فقد كفرت. فيا يحيى خذ الكتاب بقوه هو كلام الله موجه الى يحيى عليه السلام، انت رديت هذا الولد هو يحيى ورديت الخدمه اللي بغيت تامر بها، خذ الكتاب بقوه. تزعق بالقران ياك، تزعق بالقران. احنا كيديروا النكات على جبريل وعلى ملك الموت، فين في المسلسلات والهزليات؟ قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعفى عن طائفة تعذب طائفة منكم. علاقة الأمة مع هذه المرجعية، هل بهذه الطريقة كلنا متفقون على من أراد الثبات للأمة فلينطلق من المرجعية القرآن؟ لكن هذا لا يتحقق إلا في علاقة الأمة مع القرآن. كيف هي؟ إن كانت علاقتها علاقة متلقي للفهم والإدراك وتعظيم المتكلم وتعظيم الكلام وتدبر الكلام وفهم الكلام والوقوف مع أسرار الكلام ثم العمل بالكلام ثم الدعوة إلى الكلام، فأنت بذلك ترسخ آثار القرآن في قلبك، فلا يمكن بعد ذلك أن تضر ولا أن ترتد. الجبال تزول من مكانها ولا تزول أنت، لأن القرآن أصبح راسخا في قلبك، أصبح يجري منك مجرى الدم. هذا هو المراد. ولذلك لما يتكلم الحق تبارك وتعالى على القرآن يسميه الفرقان تارة، فرقان يفرق به بين الحق والباطل، يسميه الكتاب، يسميه النور. أسماء القرآن كثيرة، ولكل اسم معنى يتحقق بقراءة القرآن والتعامل معه، أي أن كل أسماء القرآن كل اسم له معنى، فمن تعامل مع القرآن بالكيفية التي يريد الله يحصل على كل معنى من معاني أسماء القرآن معنى وأثرا يجد صداه في قلبه. ولكن اسميا عظيما تحل القرآن، واسمه هو القرآن، هو الهدى. الهدى، هل صاحب الهدى يضل؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، افتلي أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هو هدى والمتبعون هو على هدى، هو بذات هدى، هو مصدر الهداية، والذين أخذوا به هم على هدى. تعرفوا على واسمه هي؟ اسمه هي على. ركب الرجل على فرسه، منين تكون ركب على فرسك؟ ها؟ واسمه تكون دي؟ انت تحكم فيه، تقود إلى حيث تشاء، تكون ركب عليه. تخيل هو هدى وأنت على هدى، أي كأنك تركب الهدى. ما تركب الهدى؟ أن الهدى يقودك، يقودك الهدى، القرآن يقودك، القرآن يقودك، ماشي هدى في القلب ومريح. أنت على هدى، أي أنت في حركتك تتحرك بناء على هذا النور، بناء على هذا، أي يكشف لك الطريق ويكشف لك حقيقة الطريق ويبين لك مطبات الطريق، كما قال سيدي ربي سبحانه عز وجل: زاد الذين اهتدوا هدى، زادهم هم اهتدوا وزادهم هدى. ومن سمع لبعض الدروس التي تحدث معنى الهداية تجد أنها تتمثل في مسألة واحدة: القرآن لن يكون هدى بقراءته فقط، القرآن لن يكون هدى زيد بالاستماع إليه فقط. كم من إنسان يستمع إليه ولا يستنير بنوره، كم من إنسان يقرأه ولا يستنير بنوره. القرآن لن يكون هدى بفهمه فقط، كم من إنسان يفهم القرآن وهو من العلماء تاع التفسير ولكنه لا يهتدي به. إذن فالقراءة والاستماع والفهم كله كله ماشي شيء هو الهدى المطلوب. هذا هداية فقط لمن؟ للعقل فقط. ولن تنتفع بالهداية إلا إذا تسربت أنوار هذه الهداية إلى القلب. ولذلك فإن القرآن هدى، متى يكون هدى؟ إذا تعامل الإنسان مع القرآن بالعقل فهما زيد، وبالقلب إيمانا، وبعد ذلك يتحرك الجسد بتوجيهات القرآن. ولذلك الهداية كيقول الهداية في القرآن اسمها الهداية أربعة مراحل. المرحلة الأولى اسمها اسمها المرحلة الأولى تاع الهداية اسمها رب اهدنا الصراط المستقيم، اللي كدعوها في كل صلاة، اهدنا الصراط المستقيم، واسمها هذا النوع تاع الهداية. لكن أربع أنواع تاع الهداية. الهداية الأولى اسمها أن الله هداك هداية فطرة، أي أعطاك وسائل الاهتداء، اللي هي واسمها العقل والعينين والوذنين، أي وسائل التعلم. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن أعطاك كل الوسائل تاع الهداية، وأعطاك الهداية تاع الفطرة، انتم قبل ما تنخلقوا في عالم الغيب، الله تعالى أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى. أي أنك في الفطرة موحد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، فأنت مولود مهيأ لكي تعبد الله، لأن في فطرتك التوحيد، لأن الله خلقك موحدا. وإنما اجتالتهم الشياطين وأبعدهم الواقع الآسن البعيد عن تعاليم القرآن عن الإيمان. هذه الأولى، العقل، القلب، الوسائل، هداية عامة. ولكن تنفعك ولا ما تنفعكش؟ تنفعك ولا ما تنفعكش؟ هذا عاقل، اللي ما عنده عقل صافي ما مرفوع عليه التكليف. اللي ما عنده عقل مرفوع عليه التكليف، هذا كمان نهضرش على الهداية الأخرين، يخصك العقل، أنت أعطاك ربي العقل، أعطاك الوسائل تاع الاهتداء. أيوا، ولكن ينفعك ولا ما ينفعكش؟ يخصه نور أخر، واسمه هو؟ الأنبياء والرسل والكتب. أي لم يترك العقل لوحده إذا فكر بغير وحي يمكن أن يتيه، وخاصة في المسائل الغيبية التي يفوق التفكير فيها طاقة العقول، فرحمة من الله لعقول الإنسان المخاطبة الضعيفة التي تحدها إمكانيات المادة، الله تبارك وتعالى أعفاها فأنزل إليها الرسل والكتب وأخبرها لماذا خلقت ومن الذي خلقك ويوم القيامة والغيب والله وصفاته وأسمائه ثم إلى أين تصير. هذه الهداية الثانية، وهي هداية إرسال الرسل وإنزال الكتب، هذه الثانية. والثالثة واسمها؟ الهداية الثالثة واسمها؟ هل عقل؟ هل كتب؟ هل عقل اللي يهديك؟ وهل كتب اللي ينير لك الطريق؟ تنتفع ولا ما تنتفع؟ ما زال عاد. الثالثة واسمها؟ الهداية انت عمل؟ على البلاغ والبيان، أي تحتاج من يبين لك ويدعوك، وهي ما يفعله العلماء ويفعله الدعاة، يوضحون، وأنت ما عليك إلا أن تسأل وأن تقرأ، أن تقرأ القرآن، أن تقرأ التفاسير، أن تجتمع في هذه المجالس، أن تسأل عن دينك، أن تحمل هم تعلم دينك، فكل ذلك يعينك في طريق أن تهتدي، أي أن تعرف وتتعلم وتفهم عن ربك. هذه الثالثة. وهذه الثلاثة ينفعوك لما ينفعوك لحد الآن، العقل والقلب الفطرة، والكتب والرسل المصدر جل العلم، والدعاة إلى الله تعالى. ينفعوك لما ينفعوك؟ ينفعوك لحد الآن؟ فاش غير باش تعرف. والهداية الرابعة واسمية؟ الهداية الرابعة واسمية؟ الرابعة هي أن توفق لكي تعمل، أي ترسخ معاني ما علمته أنواراً في قلبك فتدفعك إلى العمل، وهذه تسمى هداية التوفيق. الله، هذه هي التي يقصدها القرآن، إنك لا تهدي من أحببت. وخنت رسول الله ونزعل لك القرآن، وانت اللي عندك الحجة قوية، وانت اللي عندك الخلق الرفيع، وانت القدوة انت الناس، وانت اللي جاي يحبك الناس، وانت كل شيء الناس يبغوا يسمعوا لك، ومع ذلك عمك وأقرب الناس إليك واللي عايش معاك ويسمع القرآن، فإنك لا تستطيع أن تهديه أبداً، لأن هداية التوفيق للعمل بما علمت هو من الله، لأن تلك الهداية هي هداية قلوب، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أما الهداية الأخرى فقد قمت بها، ولا تحزن عليهم، إنك تهدي إلى صراط المستقيم، أي أنك تبلغ وتبين. أما أن تدفعهم للعمل فذلك لا طاقة لك به يا محمد، ولا تحمل نفسك عناء التفكير في ذلك، لقد أديت دورك، إن عليك إلا البلاغ، ما أنت عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بجبار يا محمد، لعلك باخع نفسك على آثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أفتكره الناس أن يكونوا مؤمنين؟ أتريد أن تقتل نفسك لكي يؤمن الناس؟ الإيمان ليس بيدك، ما عليك إلا أن تبين، فأنت تبين وتعلم وتوضح، وأنت تفنى من أجل أن يهتدي الناس وتدفع حجزهم عن النار، لكنك أبداً لن تستطيع أن تأخذ ثمار القرآن وترسخه في القلب حتى يعملوا به. هذه خليها لله تعالى، هذه الثانية، حتى تثبت القلوب بالقرآن. أولاً مرجعية القرآن ولا مرجعية أخرى معها، بكان لا مرجعية كونية ولا حميضة. والثانية طريقة التعامل مع المرجعية، وهي أن تجعل القرآن هدى. ما معنى هدى؟ هدى للفكر فهما، وهدى للقلب نورا وإيمانا، وهدى للجوارح عملا، وهدى في المجتمع دعوة إليه. يا الله، أفهمتنا أحبابي في رمضان؟ أفهمتوني يا أحبابي؟ مالكوا تشوفوا؟ فهمتوني ولا ما رشوش؟ شرك تعطين تعال وقت للقرآن؟ شحال ديال السوايع تعطيهم في للقرآن في الدار باش تقرأ وتفهم وتقرأ التفاسير؟ شحال؟ شكون اللي يقرأ فيكم واحد تفسير تاع القرآن كامل، تفسير مبسط يا عليدي؟ ولو واحد. كيف نثبت؟ شكون اللي يقرأ فيكم التفسير تاع 10 ديال الأحزاب؟ شتو شحال نهضر؟ واسمه هو المطلوب منها الهضره ولا غير نهضره؟ قال اتكلم النهار يتكلم، واسمه كان يتكلم، كان يحاجي، كان يدير كيما شي وحدين يقولوا راه يدير الحلقه. واسمه هو المقصود نتاع الهضره؟ ما بغيتوش تقولوا واسمه هو؟ ان يجتمع الشباب مرة في الأسبوع في بيت من بيوت أصحابهم ويعكفوا على حفظ القرآن 10 تاع الآيات في كل سيمانة ويفسروها ويفهموها ويأخذون العلم ديالها ويعملون بها ويدعو للناس حتى يكملوا القرآن. شتو اسمه هو المقصود نتاع الهضرة؟ كل واحد متفقين ولا ما متفقين؟ غادي يقولوا متفقين، ومن بعد يخص الانسان يعرف واش مراه يقول. الى يهمنا هذا الدين والله جزاكم بخير. ما كانش الحاجه اللي تفرح القلب ماشي بحال الدرس، هذا درس فيه الهواوس. حاجه اللي تفرح هو من الشباب ياخذون هذا الكلام مشروعا، مشروع احياء اسمه، مشروع الإحياء بالقرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة دعوة الله والرسول الأمة، والحياة إنما تكون بالقرآن. فاحيوا قلوبكم بالقرآن بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى، يعني بإذن الله تبارك وتعالى. مشات؟ لا، والله تعالى أعلى وأعلم.